الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وأما قوله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، وقال في آية أخرى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. فقالوا: كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟ يخبر أنه مولى من آمن، ثم قال: وأن الكافرين لا مولى لهم، فشكوا في القرآن. أما قوله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، يقول ناصر الذين آمنوا، وأن الكافرين لا ناصر لهم. وأما قوله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، لأن في الدنيا أرباب باطل، فهذا ما شكت فيه الزنادقة. نعم، هذا رد الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذه الآية المباركة. فهؤلاء الزنادقة لما جهلوا أصل الدين وجهلوا لغة العرب لم يضعوا كلام الله عز وجل في موضعه، وقد بينت كثيرا ما يقول علماء الأصول أن السياق والسباق من المفسرات، وبينت أيضا أن الكلمة في لغة العرب تحتمل معان عدة، ويفهم المعنى من سياق الكلام. ودائما أضرب لكم مثالا عندما أقول: مررت أو رأيت عينا فشربت منها، رأيت عينا جميلة، رأيت عينا فقتلته، فكل ذلك بسياق الكلام يظهر معناه رأيت عينا فشربت منها هي عين الماء، ورأيت عينا جميلة عين جارحة، ورأيت عينا فقتلته أي جاسوس. إذن تأتي الكلمة في لغة العرب ولها معان عدة، فإذا أردت أن تفهم المعنى المراد نظرت إلى سياق الكلام وإلى سباق الكلام، ففهم مراد الكلمة من السياق والسباق. ولذلك كثير من الناس يضلون إما بأن يهملوا اللغة العربية تماما، وإما أن يجعلوا اللغة أصلا ويهملوا نصوص الشرع، وهاتان طائفتان قد ضلتا. فإن الواجب أن نفهم لغة العرب، ثم هذا لا يكفي حتى نضم إلى ذلك نصوص الكتاب والسنة. الحاصل أن هؤلاء الزنادقة قالوا: الله جل وعلا يقول ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، فنفى أن يكون الله عز وجل مولى للكافرين. وفي آية أخرى قال ربنا: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، أي رد الخلق إلى الله مولى الخلق جميعا، فقالوا فكيف قال في آية وأن الكافرين لا مولى لهم، وفي آية أخرى بين أنه مولى لجميع خلقه؟ وأنت إذا نظرت إلى استعمال كلمة المولى وجدت أن كلمة المولى في لغة العرب تأتي على عدة معان. فالمولى هو الرب الخالق الرازق، والمولى هو الناصر، والمولى هو العبد، والمولى هو السيد. هذه كلمة لها معان متعددة، ولذلك جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يقل أحدكم ربي ولكن ليقل سيدي ومولاي. يعني لا يقل العبد لسيده الذي يملكه ربي، ولكن ليقل سيدي ومولاي. ومعنى سيدي ومولاي أي الذي يملكني. فالمولى هو الذي يملك، والمولى هو العبد. ولذلك يقولون فلان مولى لفلان أي عبد. والمولى هو الرب، وهو المراد بقوله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. وانظر إلى زيادة كلمة الحق، ولما جاءت في كلا الكلمتين عندما ذكر مولاهم. فمولاهم جاءت في القرآن في موضعين، وفي كلا الموضعين قرنها الله بالحق. هذه الآية التي أمامكم: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، والآية الأخرى: وردوا إلى الله مولاهم الحق. لأن الله عز وجل بين أن الكافرين يتخذون أولياء من دون الله. قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالله عز وجل بيّن أنه مولى الذين آمنوا، وأن الطاغوت هو مولى الكفار. فلذلك قال مولاهم الحق، أي أن الله عز وجل هو الرب الحق الذي لا مولى سواه، هو مولى الخلق جميعا. فلذلك قلت جاءت كلمة مولاهم في القرآن في موضعين، وفي كلا الموضعين يقرنها الله بكلمة الحق بوصف الحق، ليدلل بذلك على بطلان آلهتهم. فدل سياق الكلام على أن المولى هنا بمعنى الرب. ولذلك لما استعمل المولى بمعنى الناصر جعل في سياق الكلام ما يدل على أن مراده في المولى هنا الناصر. قال الله عز وجل: صحح لي رضا، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فابتدأ الآيات بالنصر، ثم قال بعد ذلك: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فأبقى في سياق الكلام ما يدل على معنى كلمة مولى أي ناصر، فابتدأ الكلام بالنصر، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك، واسم الإشارة في لغة العرب، ذلك يعود لكل ما تقدم، بمعنى ذلك من نصر الله ومن خذلان الله للكافرين إنما هو لأن الله مولى الذين آمنوا ناصرهم، وأن الكافرين لا مولى لهم، فالله عز وجل ينصر المؤمنين عليه. فقبل أن يقول بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين مولى لهم، ذكر أمرين قبلها، ذكر نصرته للمؤمنين، وذكر خذلانه عز وجل للكافرين، ثم فسر وقال ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين مولى لهم. فيصير المعنى في قوله ذلك بأن الله ناصر المؤمنين، بأن الله ناصر المؤمنين ومذل الكافرين. ثم في المعنى الأعم قال ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، فبين بكلمة الحق هنا أي أنه المعبود، لا معبود لأحد، لا معبود بحق لأحد من الخلق إلا الله. إذن فتجد الكلمة الواحدة إذا كان لها عدة معان يقرن الله في سياق الكلام وسباقه ما يدل على المعنى المقصود. الحاصل أن هؤلاء الزنادقة قالوا إن الله يقول ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، وفي موضع آخر بين أنه مولى الجميع، فهذا تناقض في زعمهم. والجواب ما قد علمتم، أن المولى في المعنى الأول هو الناصر، وأن المولى في المعنى الثاني هو الرب الخالق المعبود سبحانه وتعالى. وفي صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، لما أن وقعت الغزوة بين المسلمين وبين المشركين في أحد، قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم، فقال صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا ما نجيبه، ما نقول، ما نجيبه يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، أي الله ناصرنا عليكم ولن ينصركم الله عز وجل على المؤمنين. لذلك إذا أشكلت عليك كلمة في كتاب الله عز وجل فانظر ما قبلها وما بعدها، بل إن السياق يدلك على المعنى المجمل للكلمة المبهمة. فعندما مثلا أقرأ عليك قول الله عز وجل ما يملكون من قطمير، وعندما أقرأ عليك قول الله ولا يظلمون فتيلا، قد لا تفهم على التفصيل ما معنى القطمير وما معنى الفتيل، لكن بسياق الكلام تفهم معنى مجملا، أي ما يملكون أدنى شيء ولا يظلمون أدنى ظلم. بعد ذلك يأتي المعنى الخاص يحتاج إلى تتبع لكلام العرب. إذن القرآن على بلاغته وعظمته ووجازته في أعلى مراتب البلاغة والكمال، ذلك بأنه من كلام رب العالمين، لا يدع موضعا ينتقد أو يستدرك من سياق الكلام، حتى يجعل في الكلام ما يدل عليه في السياق عند من أحسن التدبر. ثم هذا التدبر لا يكفي حتى يقرن كتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعد يا عبد الرحمن. قال رحمه الله تعالى: وأما قوله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، وقال في آية أخرى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، فقالوا: كيف يكون هذا من الكلام المحكم يخبر أنه مولى من آمن، ثم قال: وأن الكافرين لا مولى لهم، فشكوا في القرآن. أما قوله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، يقول ناصر الذين آمنوا، وأن الكافرين لا ناصر لهم. وأما قوله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، لأن في الدنيا أرباب باطل، فهذا ما شكت فيه الزنادقة. وأما قوله إن الله يحب المقسطين، وقال في آية أخرى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، فقالوا: كيف يكون هذا من الكلام المحكم. نعم، وهذا الإشكال الآخر، وهو الاشتباه الذي وقع عليهم: إن الله يحب المقسطين، فهذه الآية صريحة أن الله يحب كل مقسط، والآية الأخرى: وأما القاسطون، هذا إخبار الله عز وجل عن الجن، لما أن سمعوا القرآن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. ومن ضمن كلام الجن قالوا: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. قالوا: فكيف أثنى على المقسط وذم القاسط؟ الحظوا شيئا، أما كلام الزنادقة في الآية التي قبلها فهو جهلهم بالكلمة، وظنهم أن الكلمة الواحدة لا يكون لها إلا معنى واحدا، وهذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: لا يقل العبد لسيده ربي، ولكن ليقل سيدي ومولاي. إذن كلمة مولاي لو كانت بمعنى الرب في كل موضع فهذا غلط، لأن النبي نهاه أن يقول ربي، فدل على أن كلمة مولاي هنا ليست بمعنى كلمة ربي، لأنها لو كانت بمعنى كلمة ربي ما أصبح هناك فائدة من أن ينهى أن يقول ربي. فدل على أن كلمة مولاي هنا أي يملك أمري ويملكني. فإذا لاحظتم هؤلاء الزنادقة في الشبهة الأولى أخطأوا في فهمهم للكلمة، ظنوا أن هذه الكلمة كلمة مولى لها معنى واحدا لا يتغير، بينما خطأهم في المثال الثاني خطأهم في كلمتين مختلفتين جعلوا للكلمتين معنى واحدا. إن الله يقول إن الله يحب المقسطين، ومفرد المقسطين مقسط، ومفرد القاسطون قاسط. ولذلك يقولون في لغة العرب: أقسط يقسط فهو مقسط، وقسط يقسط فهو قاسط. والفرق أن أقسط أي عدل ولم يتعد ولم يظلم، فيقال أقسط الرجل فهو مقسط أي عادل، وقسط الرجل فهو قاسط أي ظالم. لذلك زيادة المبنى تستلزم زيادة المعنى. بمعنى في غالب لغة العرب أن الكلمة إذا زيد فيها حرف هذه الزيادة في الغالب تستلزم زيادة في المعنى، ولذلك يقولون الزيادة في المبنى أي في مبنى الكلمة تستلزم زيادة في المعنى. فعندما يقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لو قال ليس كمثله شيء هو السميع البصير صح المعنى، ولكن لما زيدت الواو لابد هناك من معنى زيدت تلك الواو من أجله. ولما قال هناك نبي الله يوسف لأخيه إني أنا أخوك، لو قال إني أخوك في لغة العرب المعنى صحيح إني أخوك، فلما يقول إني أنا ويأتي بضمير المتكلم أنا فإن هذه الزيادة تستلزم معنى زائدا. لذلك يقولون الزيادة في المبنى تستلزم الزيادة في المعنى. انظر الآن الفرق بين أقسط فهو مقسط أي عادل، وبين قسط فهو قاسط أي ظالم. لذلك هؤلاء لما جهلوا هذا المعنى حملوا كتاب الله الخطأ بسبب الفهم، فلم يميزوا بين قسط وأقسط، والمعنى أقسط تأتي للعدل وقسط تأتي بمعنى الظلم. إذن إن الله يحب المقسطين الذين يقسطون يعدلون. وقوله عز وجل وأما القاسطون فهو من قسط يقسط، فهو قاسط أي ظالم ومعتدي. هذا بسبب الجهل بلغة العرب. لذلك نص شيخ الإسلام ابن تيمية والشاطبي أن تعلم اللغة العربية فرض، وأنه فرض عين فيما لا يمكن للإنسان أن يفهم كتاب الله وسنة رسوله إلا به. هذا القدر فرض لازم على من استطاعه، لأنه لا يستطيع المسلم لا سيما إذا كان من أهل العلم أو من طلبة العلم لا يستطيع أن يفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان عنده من ضروريات أصول اللغة العربية. نعم التوسع هذا فرض كفاية، لكن يجب أن يكون عند طالب العلم ضرورة قواعد اللغة الضروري منها حتى يحسن فهم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أعد يا عبد الرحمن. نعم. قال رحمه الله تعالى وأما قوله إن الله يحب المقسطين، وقال في آية أخرى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، فقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم. أما قوله وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا يعني العادلون بالله الذين يجعلون لله عدلا من خليقته فيعبدونه مع الله. وأما قوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، يقول اعدلوا فيما بينكم وبين الناس إن الله يحب الذين يعدلون. وقال في آية أخرى أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، يعني يشركون، فهذا ما شكت فيه الزنادقة. بل هم قوم يعدلون أي يجعلون لله عدل، يجعلون لله عدلا من خلقه، أي يجعلون لله مثيلا يساوونه بينه، يساوون بينه وبين الله. فهذا هو العدل، لأن أصل العدل المساواة، عدلت إذا ساويت وحكمت بالعدل. فهؤلاء يعدلون آلهتهم بالله، يجعلونها مساوية في القدر مع الله عز وجل، وإن كانوا يعلمون أنها تقربهم إلى الله، ولكنهم يجعلونها عدلا لله عز وجل في العبادة، فيعبدونها كما يعبدون الله. نعم. قال رحمه الله تعالى وأما قوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال في آية أخرى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وكأن هذا عند من لا يعرف وكان هذا عند من لا يعرف معناه ينقض بعضه بعضا. نعم. قالوا كما قالوا في الآية الأولى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا أن الكافرين لا مولى لهم، ثم اعترضوا على ذلك بقوله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. قالوا كذلك، قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فبين أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض. وفي آية أخرى قال والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، فنفى عنهم الولاية لكونهم لم يهاجروا. قالوا هذا تناقض، فإن الآية الأولى عمم كل مؤمن ومؤمنة بأنهم أولياء بعضهم أولياء بعض، والآية الثانية بين أنه لا ولاية بين المؤمنين المهاجرين وبين المؤمنين الذين لم يهاجروا. قالوا هذا تناقض. وكما قلت إن الكلمة في لغة العرب يكون لها معان يفهم هذا من سياق الكلام، ومن ذلك كلمة المولى والولاية والولاية بالكسر والفتح، فإنها تطلق على معان عدة. تكلمنا عن كلمة المولى وكلمة الأولياء تطلق على عدة معان، وهنا قاعدة يجب أن ينتبه إليها. كلام العرب يعبرون بالكلمة الواحدة عن معان، ولكن هناك معنى مشتركا بين تلك الألفاظ التي اختلفت معانيها في التفصيل يجمعها معنى مشتركا عاما، وهذا يحتاج مثالا. عندما نقول كلمة مولى، المولى السيد كما جاء في الصحيحين لا يقل أحدكم ربي وضئ ربك، ولكن ليقل سيدي ومولاي. الذي يملك فهو مولاك وأنت عبده إذا كان يملكك، والمولى هو الرب، والمولى هو العبد، والمولى هو السيد. فتستعمل الكلمة في معنى وضده، عسعس دخل وعسعس خرج، وفاء رجع، وفاء انقلب. فتجد هناك معنى مشتركا، هذا المعنى يجمع تلك المعاني المختلفة. فإذا نظرت إلى كلمة الولاية والولي والمولى، فإن القدر المشترك الذي يجمع المعاني المختلفة هو كل من تعلق بغيره. فعندما نقول المولى العبد، لماذا؟ لأن العبد لا يملك من أمره شيء، لا يملك من أمره شيئا، ما لأنه متعلق بسيده. وعندما نقول الله مولانا، لأن الخلق محتاجون إلى الله عز وجل. وعندما نقول السيد المالك مولى، لأنه يملك العبد وهو أيضا محتاج إلى عبده فيما يخدمه فيه. وعندما نقول المؤمنون مولى بعضهم لبعض، أي يتعلق بعضهم ببعض وينصر بعضهم بعضا، فتجد أن المعنى المشترك الكلي في هذه الألفاظ المختلفة في معنى المولى هو من ارتبط بغيره أو ارتبط غيره به. لذلك هذا المعنى العام تشتق منه تلك المعاني المختلفة، فإذا دققت فيها وجدت أنها تعود إلى أصل ذلك المعنى الكلي وإن اختلف الوصف والتعلق. فعندما يقول الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، اقرأ ما بعدها. قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. إذن فسرت الآية معنى الموالاة بينهم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. بماذا؟ يوالي بعضهم بعضا في العمل الصالح وفي الطاعة وفي تعلق بعضهم ببعض ونصرة بعضهم لبعض. إذن دلت الآية هنا على أن معنى الولاية أي النصرة والتأييد والمحبة. هذه الولاية والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الآية لا يخرج عنها مؤمن سواء كان صالحا أو طالحا. فكل مسلم هو ولي لك، وتتفاوت تلك الموالاة. كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن العاصي يوالى بقدر ما فيه من الطاعة ويعادى بقدر ما فيه من المعصية. قال شيخ الإسلام فكل مسلم يدخل في قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ولكن الولاية والولاية تأتي بمعنى آخر. من ذلك ما كانت العرب تتعاهده من الموالاة في المواريث، يقولون فلان مولى لبني فلان يرثهم ويرثونه، هذا من معنى الموالاة. وتلحظ هنا المعنى المشترك، أولياء محبون، أولياء وارثون. ما هو القدر المشترك بين المعاني المختلفة؟ الاحتياج والتعلق، الاحتياج والتعلق. لذلك لما تأتي وتشتق من المصدر، تشتق منه معان، فإن القدر المشترك بين الكلمات التي هي لفظها واحد ومعانيها مختلفة لا بد أن ترجع إلى أصله، تجد قدرا مشتركا بين الجميع. يعني لما أقول الأم، أم الشيء أي أصله، وعندما أقول فأمه هاوية رأسه، لأن رأس الإنسان هي أصله وأساسه، فعندما أقول أمه أصله، والأم أم لأنها أصل لولدها، والإمام إمام، والأمة أمة، هناك معنى مشترك يتفق على تلك المعاني. الحاصل أن كلمة المولى والولاية تطلق على معنى النصراء والموالين لك، وتطلق على معنى الورثة. هذا يأتي في لغة العرب وأشعارهم، ولذلك يروي الإمام البخاري في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أن هاجر المهاجرون قال: كان الأنصاري يرث المهاجري، كان الأنصاري يرث المهاجري دون ذوي رحمه، فنزل قوله تعالى: لكل جعلنا مواليا. قال ابن عباس: فنسخها قوله والذين عقدت، هكذا من غير الألف، عقدت، وإن كانت القراءة في ظني عقدت أو قراءتان، عقدت أيمانه، ولكل جعلنا مواليا. قال ابن عباس: فلما نزل قوله والذين عقدت أيمانكم، قال نسختها. والمعنى أنه لا خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أن هاجر فيموت المهاجري، قال ابن عباس: كان الأنصاري يرث المهاجري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. يعني كان المهاجرون إذا مات أحدهم لا يرثه أقاربه الذين في مكة الذين لم يهاجروا، من الذي يرثه؟ الأنصاري. وانظر إلى حكمة الله عز وجل، المهاجرون لما تركوا مكة وذهبوا إلى المدينة واساهم إخوانهم الأنصار بالمال وبالطعام والشراب والأرض، حتى كما ثبت أن الرجل منهم كان يطلق إحدى امرأتيه ليتزوجها أخوه المهاجري، فأغنى الله عز وجل المهاجرين بما أكرم الله عز وجل الأنصار وأعطوا من أموالهم للمهاجرين، وفي ذلك وصفهم الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يؤثرون غيرهم على أنفسهم ولو كان لهم احتياج وفقر. فلما يموت المهاجرين وقد استفاد من ذلك الأنصاري ما استفاد، فهنا من حكمة الله عز وجل أن جعل ورثته من؟ الأنصار، فيرثونه دون ذوي رحمه، وكان هذا في أول الهجرة. ثم نسخ ذلك ورد الأمر إلى قوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فلما ارتفعت الحاجة ورأى الله عز وجل ما رأى من حكمته أن يرد الأمر إلى أن يرث المهاجرين أولياؤهم أرحامهم أهلوهم، فنسخ الحكم الأول وهو ميراث الأنصار من المهاجرين. وفي هذا قوله عز وجل والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، ولاية الميراث، ولاية الميراث. إذن الولاية المنفية في قوله والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، الولاية المنفية هي ولاية الميراث. والولاية المثبتة لكل مؤمن ومؤمنة هي ولاية النصرة، ولاية النصرة. لذلك انظر قال الله عز وجل والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، أكمل الآية وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. إذن الموالاة تأتي بمعنى النصرة والمحبة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فلما أراد الله بنفي الولاية ليس معنى المحبة ولا النصرة، أعقب الآية بما يدل على أن الولاية ليست هي النصرة وليست هي معنى المحبة. فلذلك قال بعد ذلك وإن استنصروكم في الدين، أي إذا هكذا، أي أن هؤلاء الذين آمنوا ولم يهاجروا إن طلبوا منكم أن تنصروهم وجب عليكم النصر. فأثبت أمرين، أثبت وجوب نصرتهم، وهذا معنى الولاية والولاية العام وهو النصر والتأييد، ونفى المعنى الخاص وهي ولاية الإيه؟ الميراث. إذن انظر الآن في الآية الأولى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بين مراده ولاية المحبة والنصرة والطاعة. في الآية الثانية نفى الولاية، نفى ولاية الميراث. فحتى لا يظن أن الولاية المنفية ما فهمه الزنادقة وكانت الآية محتملة لذلك، لم يخل النص من تفسير وبيان أن الولاية المنفية ليس لها علاقة بولاية النصر والتأييد، بل لهم الولاية بمعنى النصر والتأييد وليس لهم الولاية بمعنى الميراث. إذن الآية الواحدة جمعت بين كلا الولايتين، بين ولاية النصر والتأييد وبين ولاية الميراث. فعندئذ لما يقول الله ولي الذين آمنوا، ولما يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إنما هي ولاية النصر والمحبة والتأييد، وهذه مثبتة لمن هاجر ومن لم يهاجر. ولذلك هناك فن في لغة العرب يسمى في البلاغة فن الاحتراز والاحتراس. ومعنى ذلك أن تتكلم بكلام قد يشكل على السامع ويفهم منه معنى لم تقصده، فعندئذ من بلاغة الكلام أن تبقي في الكلام ما ينفي الوهم عن ذلك السامع. فإذا قلت كلاما كان محتملا لحق وباطل لم يكن هذا من البلاغة. فمن بلاغة الكلام فن الاحتراس أن تقرن في كلامك ما يذهب وهم الواهم والسامع بأن يحمل كلامك ما لا تقصد. لذلك أقول مرة أخرى، هؤلاء الزنادقة قالوا إن الله يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فعم الولاية للجميع. ثم رجع فقال والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، فنفى الولاية عن المهاجرين. فالجواب أن الآية نفسها بيّنت أن الولاية المنفية ليست الولاية المثبتة لجميع المؤمنين، إنما هي معنى أخف وهي ولاية الميراث. ولذلك أتى بعد ذلك بما يذهب وهم السامع بأن يحمل كلام الله ما لا يحتمل، فقال وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وهذه هي الولاية الإيه العامة. نعم أعد بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى وأما قوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال في آية أخرى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وكان هذا عند من لا يعرف معناه ينقض بعضه بعضا. أما قوله والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، يعني من الميراث، وذلك أن الله عز وجل حكم على المؤمنين لما هاجروا إلى المدينة ألا يتوارثوا إلا بالهجرة، فإن مات رجل بمكة له ولي مهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرثه المهاجر. فذلك قوله والذين آمنوا، فإن مات رجل، فإن مات رجل بمكة له ولي مهاجر. طيب خلينا نسمع النسخة اللي عنده ونشوف معناها. أكمل. فإن مات أعد. فإن مات رجل بمكة له ولي مهاجر، له ولي، له ولي مهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإن مات رجل إيه؟ فإن مات رجل بمكة. طيب كمل. له ولي مهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرثه المهاجر. جيد. فذلك قوله. طيب على هذا الكلام يصح المعنى. طيب وعلى النسخة الأخرى أو على اللفظ الآخر قال فإن مات رجل بالمدينة مهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وله أولياء بمكة لم يهاجروا كانوا لا يتوارثون، وكذا إن مات رجل بمكة وله ولي مهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرثه المهاجر. فالظاهر أن النسخة اللي عندك فيها سقط. طيب كمل بارك الله فيك. المعنى واحد. نعم. فذلك قوله والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء من الميراث حتى يهاجروا، فلما كثر المهاجرون رد الله ذلك الميراث على الأولياء هاجروا أو لم يهاجروا. وذلك قوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. وأما قوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني في الدين، والمؤمن يتولى المؤمن في دينه، فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. لو أن الإمام أحمد أضاف بقية الآية لزاد بيان كلامه رحمه الله. وهذه الزيادة التي أقصدها أن الله أثبت الولاية العامة بعد ذلك فقال: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. قال أحمد: والمؤمن يتولى المؤمن في دينه. فهذه الزيادة أعني قوله عز وجل: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، هي زيادة مفسرة فيها احتراز عما ظنته الزنادقة. طيب، على كل حال أرهقت وتعبت، وهاتوا ما عندكم من الأسئلة في الباب. تفضل يا رضا. قول الشيخ مولانا. نعم، قول الناس بعضهم لبعض يا مولانا وهكذا، هذا لا بأس به إذا كان عرضا، لا أن يصير اصطلاحا وتخاطبا بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كنت مولاه فعلي مولاه. أما أن يقيد هذا اللفظ للعالم أو لطالب علم تعظيما لشأنه فهذه بدعة، هذه بدعة. لكن استعمال هذا اللفظ كما سئل ابن تيمية والنووي وغيرهما قالوا لا بأس بذلك، لكن أن يصير علما يقال لأهل العلم أو لطلبة العلم أو للصالحين على وجه الاختصاص هذا غلط وبدعة. واضح؟ أين غيره في الدرس؟ بارك الله فيك. إذا شيء مشكل عليه أحسنت.